أيضا تقول يقول البعض لدينا إن اللبان لا يفطر، فهل هذا القول صحيح؟ ليس بصحيح. اللبان يكون يعالجه يبلع ريقه، هذا شف الطعام، لأن له طعم له ذوق مثل يمر على الحلوى يفطر. أما لو جعله شوية ثم لا فضحها ولا بلع شيء لا يضر، لكن ما دام يعالجه يبلع هو مثل يعالج الحلوى أو التمر يبلع. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.